بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، عباد الله الرحمن، سنبدأ إن شاء الله تعالى في القواعد الفقهية. سنبدأ في القواعد الفقهية. وصلنا إلى أظن انتهينا من القاعدة المندرجة باسم لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، صحيح؟ لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، انتهينا منها. بعض إخواني سألني، طيب لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح يعني العبرة باللفظ الصريح؟ طيب أخذنا قاعدة سابقة، العبرة بالمعاني والحقائق لا بالألفاظ والمباني. هل هناك تعارض بينهما؟ هذه القاعدة التي يعني ذكرتها حالا والتي تناولناها بفضل الله تعالى المرة الماضية، لا عبرة للدلالة في مقابلة التصريح، هل هذه القاعدة تعارض القاعدة الأخرى العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني؟ في أحد من إخواني عنده رد. طيب أترككم يعني تفكرون قليلا، يعني اكتب القاعدتين وتأملهما. وأقول لإخواني دائما كما تعلمت، العلم بالتعلم، يعني من أسباب العلم أن تتعلم، أن تعمل الآلة التي هي سبيل للتعلم، أن تعملها. يعني في مثال مادي ملموس مشهور، هم بتوع كمال الأجسام، هو بيصبح عنده هذه العضلات بأي سبيل، يعني إنه بيحمل الحديد هي الأثقال. طب لو لم يحمل الأثقال سيبني جسمه بهذه الطريقة والعضلات بمثل هذا الشكل؟ لا. إذن لابد من الإعمال، لابد من أنك تشتغل فيها، تعمل. العلم كذلك، بد أن تفكر، تقرأ وتفكر وتنظر وتراجع أساتذتك وتبحث وتكتب وتخطئ. فهمتم قصدي؟ الحافظة واحد يقول أنا حافظتي ضعيف، أبدا إن شاء الله ليس ضعيف، ولكن احفظ. قد لا تستطيع أن تحفظ صح، ممكن، لكن أكيد تحفظ سطر سطرين ابدأ وستجد إن شاء الله تعالى الزيادة. بدأت بسطر سطرين ستجد نفسك بعد هذا إن شاء الله صفحة صفحتين ربع وهكذا. لكن ابدأ، إياك أن يعجزك أو أن يكسلك الشيطان، إياك. واضح إخواني إن شاء الله تعالى. طيب تفضل. اعتبرنا ان كل قاعده يعني كتاب مستقل اللي هو بالكتاب كان غلط عربي، يعني بمعنى اذا اعتبرنا القاعده لا عبره في خلال في المتطلبات التطبيقيه دي كتاب الشهاده يعني او الاعتراف بالفعل شايف على نفسه في الشهاده في شيء معين. والقاعده الثانيه بتكون في الايدي، يعني اظن لا يكون تعارض. الأبواب ليست مختلفة، وليس معنى ذكر التطبيق في باب أنه يختص بهذا الباب أو أن هذه القاعدة تختص بهذا الباب، لا لا يعني. يعني هذه القاعدة مضطردة في كل الأبواب، وقاعدة العبرة مع الحقائق والمعاني كذلك في كل الأبواب، ليست خاصة بالأيمان مثلا في العقود وكل حاجة. تفضل يا وليد. ده عند التعارض، هذا ما تحدثنا عنه المرة الماضية. عند التعارض يعني عندك لفظ صريح مقابل دلالة، لفظ صريح مقابل دلالة، وعند التعارض تقدم لفظ صريح. واضح؟ طيب قضية الحقائق والمعاني والمباني كل هذا صريح، انتبه. القاعدة الثانية داخل الصريح، ولكن هذا الصريح حدث فيه خلاف، حدث فيه خلاف، يعني لما صرح التصريح في سياقه أفهمك أن المقصود شيء آخر. يعني أضرب لك مثال، إحنا قلنا العبرة بالحقائق والمعاني لا بالألفاظ والمباني. طب كيف تعرفنا عن الحقائق والمعاني؟ ان اللفظ صريح، نحن لم نشق قلب الرجل. يعني قال مثلا ابيعك هذه الشقه لمده سنه بمبلغ شهري قدره كذا، هو قال ابيع، ولكن حقيقه الامر بيع عن اجاره. اذن القائد قضية الحقائق والمعاني والمباني قضية داخل الصريح أصلا. فهمتم؟ فهمتم؟ إذن لا تعارض، هذا لا تعارض فيه. واضح إخواني؟ هو ليس خطأ، ولكن لا تتمسك. تقصد في اي قاعده؟ العبره في القواعد ولا في يعني لا تتمسك بلفظ صريح ظاهر استفسد به قرائن تدل على غير هذه الحقيقه، يعني هي حقيقه متوهمه. هو لا يقصد البيع ويقصد الايجار. واضح؟ تستمع. جزاك الله خيرا. ننتقل للقاعده المندرجه التي تليها. لا ينسب، هو في سؤال أتاني من بعض إخواني، هل توجد علاقة بين قياس العكس ومفهوم المخالفة في بعض دلالاته أو صوره؟ يعني مسألة محتاجة نظر، محتاجة تتبع، فلا لا أستطيع الرد الآن مباشرة، لكن تحتاج لنظر. هل في بعض الدلالات والصور توجد علاقة؟ ممكن توجد علاقة، لكن عاوز أقول أن تنتبه، لأن مفهوم المخالفة له معنى، له جوهر. مفهوم المخالفة له معنى وله جوهر، وقياس العكس كذلك. هل ممكن أحيانا يلتقيان أو توجد علاقة بينهما في التطبيق؟ ممكن طبعا، ممكن، لكن لا أستطيع الآن وأنا معك يعني أصرح، لأن الأمر محتاج لنظر، فننظر فيها إن شاء الله تعالى. طيب، لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. يا سلام، سلام على كلام العلماء، يا سلام. ذهب مرة أخرى، لا ينسب إلى ساكت قول، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. لا ينسب إلى ساكت القول، من ذكرها أول من ذكرها؟ إمامنا الكبير إمام الشافعي رحمه الله تعالى، هو أول من ذكرها، لا ينسب إلى ساكت القول. لكن هناك استثناء في القاعدة، ولكن يبقى هناك استدراك استثناء، ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان. طيب، ما علاقة هذه القاعدة المندرجة بأصل القاعدة أن اليقين لا يزول به بالشك؟ أقول لك السكوت متيقن أم لا؟ السكوت هو رجل ساكت الآن متيقن. طيب، ونسبة القول إليه شك أم لا؟ طيب، تقدم أي شيء؟ السكوت اللي هو المتيقن، تقول أنا أدري. يعني أنت قلت قولا في هذا المجلس وأنا سكت، هل ينسب هذا القول الذي أشيع في المكان في المجلس إلي؟ طيب، أنا ساكت، فالأصل أن الساكت لم يقل، هذا هو الأصل، وأنا سكت، إذن اليقين أني سكت لم أقل. طيب، هذا القول الذي أشيع في المجلس ينسب إلي نظرا لسكوتي أمر مشكوك فيه أم لا؟ مشكوك، يعني قد أكون سكت لأني لم أصطحب، لم أستظهر المسألة، لم أبد برأي فيها مثلا، أو رأيت المصلحة في السكوت، وأن القول بخلاف ما قيل يؤدي لفتنة، يؤدي لضرر، أي شيء يعني. إذن نسبة القول إلى الساكت مشكوك فيها أم لا؟ خلاص، يبقى لها علاقة أم لا؟ لها علاقة، يبقى السكوت متيقن ونسبة القول إلى الساكت مشكوك فيها. هناك بعض الاعتبارات للسكوت عند التعارض، نقدم السكوت المتيقن. طيب، فمثلا مثال تطبيقي، ولكن طبعا السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، فالمثال التطبيقي سيبين. إذا باع شخص مال غيره، إذا باع شخص مال غيره، كلمة المال يعني ليست النقود، كلمة المال شائعة عند الناس، معنى المال النقود، ليس كذلك. المال أي شيء تملكه له قيمة مالية اسمه مال، أي شيء له قيمة مالية اسمه مال، واضح يا إخواني؟ إذا باع شخص مال غيره على مرأى ومسمع منه وسكت عن عمله، أي لم ينهاه عن البيع، لم يقل له لا تبع. صاحب المال يسمع البيع والشراء ويسكت، لم ينهاه، فلا يعد رضا منه بالبيع، فلا يعد رضا منه بالبيع، وبالتالي لا يعد إجازة له، أنه أجازه، لا يعد هذا إجازة. طب لما؟ لأنه قد يكون ساكتا إكراها واضطرارا، لا يستطيع أن ينطق وإلا حينوته. وأحيانا يكون السكوت ليس بالضرب، أحيانا حرك حياة، يعني مثلا الذي يبيع ويشتري مثلا أبوه مثلا، فماذا يفعل؟ عليه الصلاة والسلام، تفضل يا فضل، ماذا يفعل يعني؟ يقول لي، يقول لأبيه أمام الناس ليس لك الحق، فيسكت. هل السكوت رضا؟ في هذه الحالات رضا؟ هل نتيقن من الرضا بالسكوت؟ أبدا، لا يعد رضا. خذ المثال الثاني، القراءة على الشيخ وهو ساكت لذة نطقه في الأصح. انت بتقرأ على الشيخ والشيخ قاعد ساكت، طالما ساكت وانت بتقرأ على الشيخ يبقى كأنه ينطق بهذه الأحكام، يقرها، يقر صحتها أو يقر صحة نسبتها مثلا، لكن سكوته، سكوت الشيخ اللي انت بتقرأ عليه معتبر إقرار. أنا أتحدث عن واحد يقرأ على شيخ، مش قضية حكم ومجلس، أنت رايح لشيخ تقرأ عليه، على الأصح أن هذا يعتبر رضا، مع أن فيها خلاف. المسألة فيها المسألة فيها خلاف. نعم يا جابر، نعم، مرة أخرى. طيب، القراءة على الشيخ وهو ساكت، القراءة على الشيخ وهو ساكت تنزل منزلة نطقه في الأصح، تنزل منزلة نطقه في الأصح. طيب، نعم تفضل. نعم، هذا التطبيق ينطبق على الجزء الثاني، لأن هنا الأمر يحتاج إلى بيان. أنا أقرأ عليك لتبين لي الصواب من الخطأ، وأنت ساكت إذن أنت كأنك نطقت بالإقرار يعني. فهذا التطبيق ينطبق على الجزء الثاني من القاعدة الاستثنائية. نعم، ما هو السكوت علامة الرضا، نعم صحيح، لكن ليس على إطلاقها. نعم، خد بالك، سبحان الله، عند الشافعية القضية دي خاصة بالأبكار، بالبكر، يعني عنده البكر سكوتها رضا فقط، لكن السيد لا. هو كان الشافعي يقول لك معلش يعني انطقي، سكوتك ليس رضا، اتجوزت وعارفه يعني بتتكلموا كده يعني، لكن يقول لك البكر ده محافظه على حيائها، يكفينا السكوت مع طبعا وجود الحديث طبعا. طيب، طبعا هذه قواعد دائما نقول هذا لإخواني، وهكذا تعلمنا، هي قواعد عامة، قد تحتف القرائن بقاعدة عامة تغير الحكم، هذا وارد. نعم، في علاقة بينهم، لكن قصدي القواعد الفقهية بالذات، يعني في الغالب العام القواعد الفقهية لها استثناءات، في الغالب العام. طيب، القاعدة المندرجة الأخرى، لا عبرة بالظن البين خطأه. لا عبرة بالظن البين خطأه، هكذا القاعدة. لا عبرة بالظن البين خطأه. يعني لا عبرة يعني لا اعتداد. بمعنى لا عبرة هنا دي بمعنى العبرة هنا يعني لا اعتداد. الظن ما معنى كلمة الظن؟ ما ترجح أحد طرفيه. معنى كلمة الظن ما ترجح أحد طرفيه مع إمكان الطرف الآخر. البين خطأ. يعني البين خطأ يعني الواضح خطأ. واضح بين صاد كان. طيب والخطأ يعني الخطأ إما ما قابل الصواب نسميه خطأ أو ما قابل العمد نسميه خطأ. يعني نقول لفلان أنت أصبت والآخر أخطأ يبقى الخطأ ضد الصواب هنا. أو زي الجنايات الخطأ ضد العمد ملوش علاقة بالإصابة هنا. فالخطأ إما أن يكون مقابل الصواب وإما أن يكون مقابلا لإيه؟ للعمد. إذا ده معنى إيه؟ معنى القاعدة من ناحية لغوية لا عبرة بالظن البين خطأ يعني لا اعتداد به لا تترتب عليه أحكام. مثال لو ظن أن عليه دينا لفلان ثم بان يعني ثم ظهر خلافه. لو ظن أن عليه دينا لفلان فأداه. أنا قلت مش فأداه طب فأداه يعني أنا قلت إيه أنا علي دين لأخي فلان رحت رايح لأخي فلان رحت إيه مديله الدين أخويا طلع ناسي مش واخد باله أنا حسن الظن يعني أنا صار أنا ماشي بقول خد بتاع عليه خد الألف جنيه دي كان ليك عليه ألف جنيه الراجل ما قالش حاجة أصلا جزاك الله خيرا نفس النظام بين هو إيه ماشي راح واخد ألف جنيه حطها في جيبه. ثم بان خلاف تأكدنا ظهر إن أخونا ده أن أخانا ده ليس إيه له إيه أي دين علي فرحت راجعها بس بان خلافه إزاي أقول لك بان خلافه إزاي أنا مثلا بعد ما جبت الفلوس بعد ما أعطيته النقود وعدت إلى بيتي بتحدث مع إخواني بتحدث مع أهل بيتي الحمد لله ربنا كرمنا وسددنا الدين اللي علينا لفلان فتقولوا لي ما أنت سددته الشهر الماضي أو السنة الماضية لا يا جماعة ما سددتوش لا سددته خد بالك بقى وأنا شاهد أنك سددته خلاص أو وهذه الورقة ورقة المخالف وهو مضى أنه إيه ده بان خلافه بان واضح راح أنا رجع تاني يوم لأخينا يا أخانا الفاضل أنا أعطيتك ألف جنيه وسبب بان خلافه أنا مالي بان خلافه ومالش خلافه أنت أقررت على نفسك بدين أدي رقم واحد وأقررت أنك لم تسدد وأعطيت يطيب خاطر منك الموضوع منتهي من ناحية الشرعية كيف أن الموضوع إيه منتهي لكن بان خلافه تأكدنا وتيقنا أن كل ما مضى باطل فله أن يرجع بما أدى له أن يرجع بما لا يقول له هديني ليه فلوس له لأن أنا صاحب المال ممكن أقول له خلاص أخوي أنا حبيبي مش مشكلة مش عامل معه مشكلة فلي لكن عليه يجب عليه إيه الالتزام أنه يرد. طيب ناخد مثال تاني لو تكلمت زوجته واحد قاعد مع مراته في أمان الله وده يعني قليل زي ما انتوا عارفين ليس كثيرا يعني انت عارفين غالب المجالس فيها شحنات شويه اما انت تبقى مبسوط قوي سعيد تقول يا رب المجلس يعدي على خير يعني ده اقصى الاماني انك تقول ايه واحنا قاعدين كده ما تحصلش حاجه فجاه تبهدل الايه القعده من الواد من التليفون من منك من اي حاجه يعني ده بالنسبه للناس اللي ايه بقى لهم فتره متزوجه لكن طبعا الناس اللي لسه في الاول ربنا يكرمهم ان شاء الله تعالى يا خير يعني كلمه كده ملهاش لازمه كويس راح قايل الآتي خد بالك بقى هذا كفر هو ده الموقف اللي حصل يعني قال الكلمة غلط في الدين هو ظن انها ايه كفر قال هذا كفر وحرمتي علي راح محرمة علي كمان قال انت حرام علي مركزين معايا ثم تبين له لما عادي ذيك راح نكلم حد من أساتذته مراتي قالت كلام كفر وقالت كلام مش عارف ايه لدرجة ان حرصها علي فانت بتكلم استاذك قالت ايه بس ايه بتهز اعصابك وطبعا ممكن في الغالب بيكون هو متلكك يعني هو مش طايقها فسمع منها الكلمة راح محملها على الكفر على طول يعني واخد بالك في الغالب لانه لو قادي ومبتدي ما كانش قالت حرام علي كلم استاذه الاول ثم تحرم عليك من دلوقتي ليه لو كفرت اصلا مش محتاج تحرمها ما هي حرمت اصلا نظرا يعني ثم تبين ان ذلك اللفظ ليس بكفر استاذه قال له لا لا لا لا لفظ مش كفر ولا حاجه الاقرب انها لا تحرم عليه الاقرب انها لا تحرم عليه ليه عشان القاعده الجميله دي لا عبره بالظن البين خطأ لا اعتداد فلم نعتد بايه بكلامه ليه لان كلامه بنى على ظن خاطئ ان هذا الكلام ايه كفر وانصح اخواني هذا للتعليم لكن لا تفتي احدا او حد يظن ليك بقى عامل انه يعني مفتي على الناس انت قلت لمراتك انا قلت لها انت كذا لو انا كنت بظن كذا ده احنا خدنا قاعده لا عبره بالظن البين خطأ يا عم ولا يهمك لا اعتداد لا الطلاق ولا التحريم ولا اي حاجه لا طبعا فتعلمنا الفترة الماضية ان ممكن تبقى القاعدة لها ايه اوجه اثناء التطبيق او اثناء التطبيق المسألة يتنازعها ايه وجوه مش تعلمنا هذا فالافتاء ده احنا نتعلم فقط الافتاء ده موضوع تاني امر محتاج تدريب ومحتاج حد يجيد فتوى يعني انت تجازي الاول في التدريس انك تدرس فقها تجازي هذا سواء فقه مذهبي او فقه مقارن الدرجة الاعلى ان تجازي الفتوى وده تيجي ازاي بقى انك تبقى يعني مع حد يختبرك تعرض عليه قبل ما تعرض على الناس تتدرب هو يسألك طب جو على المسألة دي كده خد المسألة دي ورد عليه فترد يقول لك لا دي خطأ انت هنا جاوبت لا قدم هنا اخر القاعدة دي ما تطبقش عدل الفتوى تقعد تتدرب تقول لك ما يقول لك لا انت كده ايه انت اهل فالفتوى ده امر تاني جزء الفتوى موضوع تاني خالص أعلى من قضية تدريس الفقه سواء مذهبي أو مقارن التدريس بدرجة أقل من الفتوى واضح يا إخواني؟ طيب القاعدة المندرجة التالية الممتنع عادة كالممتنع حقيقة الممتنع عادة يعني لا يتصور الممتنع عادة يعني لا يتصور الوقوع والحدوث عادة لا يتصور في العادة لا يتصور لكن هل العقل يتصوره ممكن يتصوره نعم يبقى الممتنع عادة يعني سببه لامتناع العادة ليس مألوفا لكن العقل ممكن يتصوره كالصعود إلى إيه إلى السماء هذا ممتنع عادة أم عقلا عادة لكن عقلا ممكن يجي يوم من الايام ممكن الناس تصعد الى السماء ممكن عقل لكن عاده لا عاده لا وانا لا اتحدث الان عن قضيه اختراق السماء وقضيه انه لا يجوز انا اتحدث عن قضيه منفصله يعني واضح يا اخواني طيب الممتنع عاده كالممتنع حقيقه اذا حقيقه يعني عقل لا يتصور يبقى الممتنع الحقيقي ده سبب امتناع عقلي مش عاده بس ليست عاده فقط ده العقل يعني لا يتصور هذا طيب لا يتصور ما لا يتصور وجوده عقلا اما لذاته او لغيره ما لا يتصور وجوده عقلا اما ان يكون هذا لذاته يعني ايه لذاته يعني لا شريك لله تعالى هذا ممتنع حقيقة طبعا لذات الله تعالى لا يمكن ان يكون له ايه ان يكون له شريك طيب وقد يكون هذا الامتناع ليس لذاته ولكن لغيره كإيمان ابي جهل هل ابو جهل يتصور منه ايمانا ليه لذاته عشان هو ابو جهل او عشان هو ابو لهب؟ لا طب، ولكن لغيره. ايه هو لغيره؟ نص. لكن ممكن ابو جهل ابو لهب كانسان كذات يسلم، هو ايه المانع؟ وما الذي وما المانع؟ طب ما هو كان ما كان كل الناس كفر قبل كده واسلموا وبقوا صحابه، يعني ما المانع؟ هو كان واحد زي ابو بكر يعني ليه؟ حول ابو بكر سيدنا عمر مش فاهم انا هنبعد ايه يعني؟ سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه اسلم في الاول قال اذا مفيش امتناع لا عادة ولا لذاته، فالامتناع لايه؟ لامر اخر، ان في نص، ان في ايه؟ نص. طيب اذا الممتنع، وما معنى الممتنع؟ يعني المتعذر. معنى الممتنع يعني ايه؟ المتعذر. عادة كالممتنع حقيقة بقع. كلام جميل. خد بالك القاعدة دي فيها في صلة، فيها طرف كده بأمر عقلي مهم هو أن نفهمه، يعني أظهره وبينه شيخ الإسلام رحمة الله عليه ابن تيمية. طبعا شيخ الإسلام عند الإطلاق، خد بالك شيخ الإسلام عندنا شيخ الإسلام ده كتير، الناس تحسب مفيش شيخ الإسلام واحد، لا ده شيخ الإسلام كتير في المذهب الحنفي شيخ الإسلام، والملك شيخ الإسلام، كتير جاي شيخ الإسلام كتير. لكن سبحان الله شيخ الإسلام عند الإطلاق هو ابن تيمية بس، يعني لما وقال شيخ الإسلام وسكت الكاتب يبقى مين هو؟ لو الكاتب ده بيفهم، ممكن الكاتب ما بيفهمش يقول لي لا أنا أرض زكريا الأنصاري. يا ابن الحلال لو أرضك زكريا الأنصاري تنص، لازم تقيده. وده اسمه عرفي، يقول لك انا غلطت في البخاري، مش غلطت في البخاري، ده عرف علمي، ما تجيش تكسره وتقول انا ما غلطتش، لا غلطت. واضح؟ قال شيخ الاسلام يبقى الناس كلها هتفهم من شيخ الاسلام القائد هو ابن تيميه. قال الحافظ، مين ده؟ لا انا قصدي الذهب يا عم، ما تقول الحافظ يعني هو الذهب مش حافظ يا عم، ده سيد الحفاظ، بس هنتكلم في العلم. حافظ وسكت يبقى ابن حجر رحمة الله، وهكذا يعني. فشيخ الإسلام الله يرحمه لفت النظر للجزئية دي، قال لك هو الخلاف ما بين النصارى والفرق والمسلمين في إيه؟ يقول لك أنت ليه مستغرب إن ربنا يعني إن الإله ثلاثة يعني الثالوث، إيه المشكلة يعني؟ ما أنتوا زي عندكم في الإسلام إن أنتوا عندكم أسماء وصفات وتقولوا لا نؤمن بها كما جاءت كما وردت أمروها، ما هي إيه؟ ما تمررها يا أخي، ربنا ثالوث ما تعديها يعني، ايه اللي فيه؟ ما هي زي بعضها، ما انت بصوا ربنا بينزل. ايه شوف دي ايه دي؟ حلها ايه؟ ازاي حلها؟ شوف من كام سنه قال لك خد بالك قضايا اليهود والنصارى والفرق قضايا متعذره ممتنعه. يعني ايه؟ الحقيقه بتاعتها غير موجوده اصلا، مش ممكن تحصل ربنا يبقى ثلاثه، ما ينفعش الواحد يساوي ثلاثة. عمرك شفتوها حقيقة وعادة وعقلا وعرفا وأي حاجة؟ عمرك شفتوا الواحد يساوي ثلاثة؟ يبقى دي قضايا اليهود والنصارى والفرق، لكن القضايا الصفات عند المسلمين مش كده، لا تتصور تتصور، لكن هي مش ممتنعة حقيقة، لا هي تتصور لكن ما تتفهمش في الدنيا مثلا. هو ده الفرق بين قضايا الصفات عند المسلمين وقضايا التثليث والصفات عند اليهود والنصارى، ان هم عندهم بيصطدموا بالتعذر الايه والممتنع الايه الحقيقي، مش ممكن، لكن احنا عندنا لا ممكن، بس انا مش ايه مش مش مش مش, مش مستوعبها، انا مش مستوعبها. وبتبقى لي طبعا امثله كتير بقى وغيره من العلماء يعني قال لك بص اسمع ده، قضيه الروح حقيقه ولا مش حقيقه؟ لا تنكر. طب فهمها لي كده ازاي؟ يبقى ممكن حاجه تكون غير متعذره لكن غير مدركه، ما تدركهاش ما تفهمهاش، ده مقبول مقبول في الدنيا في المخلوقات، فما بالك بالله تعالى؟ ايه المانع ان الله ينزل؟ هات لي كده مانع حقيقي، هات لي تعذر كده، ايه يعني؟ ايه المشكله يعني؟ فعلا لكن انا مش فاهمها ازاي ماشي. واحنا لم نطالب بالزاي دي، الكيس ده لم نطلب منك الايمان به صح، احنا طالبناك بالزاي كيف يا جابر، احنا كل طالبناك به القضية الام الاصلية. فهمنا الفرق ولا لم نفهمه؟ اذا قضايا اليهود والنصارى والفرق قضايا تصطدم بالايه بالممتنع ايه حقيقة، احنا قضايانا تصطدم كده ابدا، لكن قد لا تدرك لا تفهم، والله عز وجل لم يأمرك بهذا صحيح ام لا؟ يبقى حلت ولا لم تحل؟ حلت بفضل الله تعالى. انتوا فهمتوا اصلا ولا لا؟ ما كنتش اصلا وانا اعلم حلت يا اصلا لم تفهم. طيب نرجع بعد القاعدة الفقهية، الممتنع عادة كالممتنع حقيقة. واحد ادعى ايه؟ شخص ادعى هذا، مثال، ادعى شخص ان الجنين الذي في بطن هذه المرأة قد باعه سلعة. جي واحد قال رحلة واحد كده لأرض يعني، قال له أنا ليا فلوس عندك، ليا مولانا عندك فلوس دي، قال الجنين الجنين اللي في بطن مراتك باع لي سلعة. نفترض ان واحد عاقل قال كده يعني، معلش سامحونا عاقل قال كده، هل تقبل دعوة اصلا؟ تقبل دعوة؟ يجي الاب يقول له طب عاوزين بقى بينة ونرفع دعوة للقاضي والقاضي يطالب بالشهود والبينات، هل يدخل في القضية دي ولا ترد الدعوة اصلا؟ ترد طبعا، بينة ايه يا مولانا وشهود ايه وقرائن ايه وهدف، مفيش كلام ده كله، دي ده ممتنع. ممتنع ايه ده؟ كله لان خلاف ده يبقى حاجات خارقة للنواميس، مالناش دعوة بيك. جنين يتكلم في بطن امي مالناش علاقة بالكلام ده خالص نهائي. يعني امرأة ده بالاجماع، امرأة اتت بولد من غير زوج، امرأة اتت بولد من غير زوج، ثبت هذا عند القاضي يقيم عليها حد ان شاء الله الزنا. اوعى تقول لي اوعى، قد تكون حاجة كده مريم، ما عندناش غير مريم واحدة في الدنيا كلها، هي مريم واحدة بس، مريم واحدة في الدنيا كلها من أول ما ربنا خلق الدنيا، هي مريم واحدة. تروح أنت بقى قريت لي على ده؟ ده ممتنع لا يمكن. واضح يا إخواني؟ اتفضل يا شيخ. ممكن أخونا أحمد بيقول في احتمالات أخرى، ما هو لو في احتمالات أخرى إحنا ما عندناش مانع نقبلها، يعني تلقيح صناعي خطأ وارد، راح تكشف عند دكتور ولا دكتور فكان في أثر مثلا نقل الأجهزة ففي جزء من المني نزل، طب ماشي نبحث، لكن في النهاية لا تحلني إلى كرامة وخرق للنواميس، لا ممتنع غير مقبول. الدعوة على طول الدعوة نفسها مردودة، واضح يا اخواني؟ طيب واحد ادعى، واحد شخص ادعى سرقت سيارة، والمدعى عليه قال مين اللي سرق منك السيارة؟ قال فلان. طيب جبنا فلان ده بندور عليه، وجدناه سجينا، وجدناه سجينا، ما جيش يقول بقى المدعي يقول ايه؟ ايوه يا سيادة القاضي هو سجين ولكن معه جن، هذا الجن يخرجه لسرقة السيارات والاموال ثم يرده الى السجن. كلام فاضي، من نشعر الكلام ده كله؟ كلام فاضي، نعم كلام فاضي لا يقضي، ممتنع عادة، ممكن يحصل ممكن، لا نقيم عليه احكام ابدا، نشعر الكلام ده كله، ده فلان اللي قتله فلان عن طريق جن ومش عارف ايه، مالناش دعوه بالكلام ده. عارف لو تركنا الامور كده هيبقى عليه العوض في الدنيا كلها، خلاص خرب بقى، انا ما قتلتش قاتل، ده قابل الجن جاب فلان ودي حملت الجن اللي حملها اصلا، يا بريئه يا ست طاهره، الكلام ده غير موجود. ولذلك القضايا دي يا جماعه اللي بتسمعوها عنها دي ويجوز معاشره الجن للانسي والكلام لا يطرح على الناس اصلا. يعني للاسف لا يطرح على الناس اصلا. بس قاعات العلم الدقيقه فقط من اشهر التلفزيونات والجرايد وابن تيميه قال بالجواز وليس ممتنعا وقاطع الكلام ده لا يقال اصلا. لا يقال اصلا. لكن الحقيقه يعني من يفهم هذه القضايا ويفهم ضبطها ومناطها ومتى تقال من تعلم عند اهل العلم يفهم هذا ربنا يعافينا. طيب ننتقل الى القاعده انتهينا من القاعده الثالثه الكبيره يعني ننتقل الى القاعده الرابعه الام لا ضرر ولا ضرار. احنا قلنا عندنا خمس قواعد كليه كبرى دي القاعده الرابعه. وقلنا لحضراتكم هذه القواعد الكليه الكبرى ما في اختلاف عليها ابدا بين الائمه الاربعه متفق عليها كقواعد، لكن في التطبيق قد يختلفون. لكن لا تجد اماما يختلف في القواعد الكبرى، لا يمكن يستدل بها، كلهم يستدلون بها ولكن يختلفون في التطبيق احيانا. طيب لا ضرر ولا ضرار، دي قاعده ولا حديث؟ قاعده وحديث. القاعده اخذت منين؟ من حديث لا ضرر ولا ضرار. واحيانا العلماء ياتون بالقاعده من لفظ النبوه ويجعلونها قاعده، هذا وارد ومعروف في علم القواعد الفقهيه. فلا ضرر ولا ضرار هو نص حديث مرفوع للنبي صلى الله عليه وسلم، والأقرب أنه حسن هذه القاعدة وردت في أغلب كتب الفقه والقواعد بلفظ آخر، الضرر يزال. طيب الضرر معناه ايه؟ ما معنى الضرر؟ كلمة الضرر ما معناها؟ الضرر النقصان. كلمة الضرر معناها النقصان، لها معاني في اللغة كثيرة، لكن المعنى الذي نريده في علمنا النقصان، وهو ضد النفع. ضد ايه؟ النفع. طيب هل هناك فرق بين ضرر وضرار؟ بعض العلماء قال لا فرق، ترادف، الضرر هو الضرار. ولكن الأقرب أن هناك فرقا ما. هذا الفرق إما أن يكون أن الضرر هو ما يكون من جانب واحد، من طرف واحد، من شخص واحد. يعني إذا أتى شخص ليضرك نقول هذا ضرر، فإذا جازاك بضرر آخر نقول هذا ضرار. يبقى الضرار إذا كان من الطرفين، واحد ابتداء والثاني مجازاة، والضرر من طرف واحد. هذا هو المعنى، هذا هو الفرق الأول. طيب الفرق الثاني أن الضرر ما تضر به صاحبك ويعود عليك نفع منه، هذا فرق ثاني. يبقى متى نطلق على الإساءة وعلى الأذى ضررا؟ متى؟ إذا وقع الضرر على الغير وانتفعت أنت، نسميه إيه؟ ضرر، نسميه ضرر. ولكن إذا وقع الضرر على الغير ولم تنتفع أنت بهذا الضرر، واحد يعني غاوي ضرر مش هيرد عليه نفسه، لن ينتفع، نسميه ضرارا. إلى الفرق الأول بينهما أن الضرر هو من جانب واحد، وأما الضرار فمن الجانبين ابتداء ومجازاة. الفرق الثاني أن الضرر لا نفع منه للشخص الذي آسف، أنا آسف، الضرر هو ما فيه نفع للشخص الذي يضر الآخر ينتفع يعود عليه نفع، أما الضرار فهو يضر بلا نفع عليه. واضح إخواني؟ هل القاعدة لا ضرر ولا فضل؟ نعم. لا فضل. تأكيد. وده رأي موجود. تأكيد وتوثيق وتخويف من الإضرار بالغير هذا. ولكن الجماهير على هذا على أن هناك ثمة فرق بينهما، وهذان الوجهان يعني هما أبرز وجوه الفرق. الله تعالى أعلى وأعلم. طيب، هو إيه معنى لا ضرر ولا ضرار؟ نفي الضرر والضرار طبعا، لكن في حكم. هي القاعدة شكلها إيه؟ إنشاء، شكلها إيه؟ خبر، شكل خبر، لا ضرر ولا ضرار، لكن تقتضي معنى إيه؟ إنشاء. إيه معنى إنشاء؟ لا تضر، لا تضر أحدا، ده المعنى. حرام عليك الضرر ابتداء أو مجازاة، حرام عليك الضرر بنفع يعود عليك أو بغير نفع. إذن شكل خبري ولكن في اقتضاء إنشائي، ألا وهو تحريم الضرر والإيه والضرر. مفهوم إخواني؟ طيب، يبقى لا نضر أحدا أبدا، الضرر لأي أحد حرام، لكن بشروط، وإلا يبقى عليه العوض بقى، مش حاطين حدود، مش حيقطع عيد السارق، في ضرر. طيب، لن نرجو مزايا، في ضرر. واضح يا إخوان؟ إذن لابد من إيه؟ شروط، وإلا يبقى الموضوع كله إيه؟ انهدم، الدين كله انهدم. واضح يا إخوان؟ ما الشروط؟ الشروط مهمة للغاية، مهمة جدا، هي الضوابط الحاكمة للقاعدة. واضح إخواني؟ الشرط الأول أن يكون الضرر حقيقيا ومحققا. يا سلام. أن يكون الضرر حقيقيا ومحققا. يعني ايه الفرق بين الحقيقي والمحقق؟ حقيقي يعني يقع بالفعل، ومحققا يعني حتما سيقع. حقيقي يعني يعني هيبقى موجود، سيكون له وجود يعني، ادي معنى كلمه حقيقي. طيب، ومحققا يعني سيقع حتما، سيتحقق وقوعه. يبقى حقيقة يعني ما يكونش ايه، لا يكون متوهما، ومحققا الا يكون نادرا. انت فاهم ولا مش فاهم؟ انت فاهم ولا مش فاهم؟ انت فاهم يعني ايه حقيقي بقى؟ صدقها يعني شايفك ما شاء الله مبسوط كده، فممكن تبقى مبسوط وانت مش فاهم، تبقى مشكلة كبيرة دي يا خالد. طيب، ايه معنى حقيقي؟ متوخما ازاي؟ متوخما. متوخما. قول لحضرتك بس انت توهمت دلوقتي الكلام. طيب، ومحققا يعني ايه؟ هيقع به، يعني الا يكون نادرا، ما ممكن يكون حقيقي بس نادر الحدوث. فهمت؟ يبقى عندنا شرطين في الشرط الاول، ان يكون حقيقيا ومحققا. يا سلام، ده مهم، ده مهم جدا، هشوف ليه دلوقتي. يبقى لابد ان ينتفي عنه التوهم والنظر، واحنا خدنا قواعد قبل كده، لا عبره بالايه؟ بالتوهم، ولا عبره بالنادر، خدنا القواعد دي قبل كده او سناخذها ايا كان، لكن دي قواعد موجوده عندنا. لا عبره بالنادر، يعني لا حكم للنادر، النادر لا حكم له، بقعد النادر لا حكم له ابدا، ولا عبره بالتوهم، لا عبره بالتوهم. طيب، مثال انتوا عارفين بقى لنا سنين كده سنين عشناها عندنا صراع رهيب ما بين ايه؟ انظر حولك. يعني واحد فتح عينه وهو صغير اول ما جاب التلفزيون داخل البيت. انا فاكر كده وانا صغير، يعني انا من ضمن البرامج اللي الواحد فاكرها كويس قوي قوي، انظر حولك دي. تلاقي عيني جاي واحد كده مع شويه عيال صغيره واحد مش كده، يعني كرهوا الناس في الخلفه وفي الناس، الناس اصلا مش ناقصه تكره الناس اللي بالخلفه، كفايه العيال مكرهه ابائهم في ايه؟ في الخلفه. هم بقى مش كفايه كده، لا خد بالك الاقتصاد ومش هنلاقي ناكل ومش هنلاقي ومش كده قصه، انظر حولك انظر حولك انظر حولك لغايه لما خير الناس راحوا بيهم. طيب تيجي للاسف بعض المشايخ تورط في القضية دي ويعطي تصريحات بأهمية تنظيم النسل وخطورة الإضرار بالأمن القومي وبالاقتصاد القومي وحنجوع وكلام اللي إيه؟ أكيد سمعتوه صفر من السنين الماضية الطويلة دي. لكن الشيخ جابر الله يرحمه طبعا من الناس اللي هي قالت يعني لا يجوز، وصرح بهذا، لا يجوز أن نصدر قانونا رحمة الله عليه بتنظيم النسل. صرح بهذا رحمه الله تعالى. الشيخ جابر رحمة الله عليه له مواقف أرجو الله عز وجل أن يكتبها يعني في ميزان حسناته، كان فيها صلبا أمام النظام الحقيقة. منها الموقف سبحان الله، ناس كل الناس تطلع تنادي بتنظيم الأسرة وإن لابد مش عارف أخوه لازم، والعيل الثالث مش هياخد التمويل، أصلا مش تمويل لكن كده يعني كفر صعفين هذه. والشيخ جابر الله يرحمه يواجه الكل ده يقول لا نفرض قانونا، والقضية قضية خاصة بكل أسرة وبكل بيئة حسب الضوابط الشرعية رحمة الله عليه. يواجه الكل زي قضية الربا، تخيل البلد كلها بتقول إن رسالة البنوك حلال وهو يواجه الصالع كده لوحده يقول لك إيه حرام رحمة الله عليه. الناس تقول لك ده كان في مؤتمر بتاع تنظيم السكان، ده موافق للشريعة بنسبة 90%، زي كل حاجة عندنا موافقة للشريعة بنسبة 90%، وهو يطلع لك هذا المؤتمر حرام ولا يجوز وهذه القرارات باطلة وينزل ده. وأنا يعني الشيخ جابر الله يرحمه أنا من أساتذتي، يعني أنا أشرف وأنا سعيد بالسنة التي قضيتها معه رحمة الله عليه، كان دارس لي أصول الفقه رحمة الله عليه. وكنا لما نروح نسأله بعد المحاضرة رحمة الله عليه، لأن حوالي طبعا أيام التسعينات دي حوالي سنة أيام سودة زي ما أنتم عارفين، الإرهاب والدوشة والمشاكل والخناق والضرب، فكان الأمن يخاف عليه جدا. فكنا نروح نلاقي إيه الأمن واقف حواليه مش عارف نسأل، تخيل الشيخ الأزهر مش عارف نسأله، طبعا نسأل مين؟ فهو أنا أذكر هذا يعني أذكر له هذا، راح شخص فيهم قال لهم أنتم بتمنعوهم عني من هيسألوا مين؟ سيبوهم. وفعلا سابوه وقعدنا نساله وناخد ندي، وهو مره راح يصرح لينا طلبا اللي حواليه قال الاعلام ادعوا لي لان الاعلام ضدي والدنيا كلها ضدي، ولكن ادعوا لي ان ربنا يقويني معنى الكلام. فالحقيقه يعني الشيخ رحمه الله عليه، معلش انا طولت سنه في الجزئيه دي، لكن تذكرته رحمه الله عليه وهو استاذي وشيخي وممن اعتز به يعني جدا. طيب ايه بقى القضيه دي علاقتها بالضرر؟ يعني علاقه بسيطه أقول لك، هم كله خد بالك هنتكلم في قضية قاعدة فقهية، مش هنتكلم في الأدلة اللي هم لا دليل عندهم، لكن هم لما تيجي تسمعهم بيستدلون بإيه؟ لا ضرر ولا ضرار. قضية دايما يعني إيه في أي بحث مذكور يقول لك لا ضرر ولا ضرار، هنا بقى في الشروط أول شرط مش موجود متوهم، ده في بلاد خربت لأن ما فيهاش نفس أصلا ذرية، ده دول الخليج بتشتري الناس عشان تشتغل، يبقى فين الضرر الحقيقي اصلا؟ مش موجود اصلا عشان تقول لا ضرر ولا ضرار. انا بتكلم على قضيه ام، مش بتكلم على قضيه اسره، اظن الكلام واضح. انا اتحدث عن قضيه امه، هم عايزين يقولوا ان ده هيضر المجتمع هيضر الام، واضح اخواني؟ كلام غير سليم. ايه الضرر الحقيقي؟ ليس حقيقي، ضرر متوهم فعلا. طيب حقيقي محقق ان الكسره تؤدي الخراب، ده متوهم، ده بالعكس ده الكسره خير وبركه لو احسن ايه التوجيه والاستخدام. يبقى حتى المساله دي من ناحية القاعدة الفقهية اللي هم مفيد تعرفين كده في مسائل تلاقيهم ايه اللي هي مسائل الشاذة كلها تلاقيهم ايه مركزين في حاجة واحدة ومش فاهمينها صح. غالب المسائل الشاذة دي بتتكلم مع يعني تقرأ الأدلة بتاعت أصحابها تجد أنه ايه يعتمد على قاعدة على جزئية فقط لا غير وعند التأمل لا يفهمها. المسألة الثانية لا علاقة لها بقضية النفس، بيع السلاح في زمن الفتنة. انتوا عارفين مسألة مشهورة، هل يجوز بيع السلاح في زمن الفتنة؟ يعني في زمن الفتنة يعني زمن الاقتتال، في زمن الاقتتال بين المسلمين، لأن هي الفتنة مش الفتنة ان المسلمين يقتلوا الكفار، هذه مش فتنة أصلا. أنا بتجن أحيانا أجن، أنا أحيانا يجي يعني أحيانا أجن، يقول لك ما يجري في سوريا فتنة، أجن أشعر بجنون. فتنة أي فتنة؟ المعسكران متميزان تماما، أي فتنة؟ شيعة نصيرية كفرة أمام مسلمين، أي فتنة؟ كلمة الفتنة في القضايا دي فتنة المسلمين، اقتتال المسلمين، ده بالإجماع لا خلاف لا خلاف. وسبحان الله، ويعني كما أقول لك شواذ الأقوال وشواذ الفتاوى من هذا الباب. طيب هل يجوز، قضية مشهورة في كتب الفقه كلها، هل يجوز بيع السلاح في زمن الفتنة؟ مسلمين قاعدين يقتلوا في بعض مثلا، هل لبيع السلاح في الزمن ده؟ لا، العلماء لا يجوز تحريم بيع السلاح في زمن الفتنة. وتلاقي في كتب القواعد والأصول يقول لك ولا يجوز بيع السلاح في زمن الفتنة، ولا يجوز بيع الخمر لمن يتخذه، بيع العيال لمن يتخذه خمرا، ولا يجوز بيع الخشب لمن يتخذه صليبا، وهكذا. تجد ايه مالك يا سلام تعبان الحاجة؟ طيب ايه قضية بيع السلاح؟ هي من اجل ان الضرر هيكون ايه حقيقي ومحقق. انا لازم لما بيع سلاح لواحد مسلم بيغتروا بعض اماني، انا الحمد لله ربنا هدانا ومعتزلين الفتنة قاعدين، بس احنا بنبيع سلاح مثلا، احنا عندنا محل لبيع السلاح، في الواحد هات السلاح بكذا، اتوكل على خير وبركة، اللهم بارك يا رب يا رب تنوتوا بعض اكتر واكتر تصبح خذ. ده جنون، لا يجوز، لا يجوز. ليه؟ ان الضرر حقيقي ومحقق قدام عينينا، بيغتروا بعض. واضح اخواني؟ لكن نفترض بقى واحد، ده مهم قوي السؤال، احنا مش في زمن، احنا في زمن فتنة، لكن واحد عاوز السلاح يدافع عن نفسه، زي مثلا ما حصل في مصر وفي بعض الدول، ليبيا واليمن، وما زال ليبيا واليمن، بس ليبيا تحسنت شوية، لكن اليمن فيها مشاكل وفي بلطجية داخل، او مصر بعد 25 يناير احيانا تلاقي ايه لما كنا واقفين ليه لجان الشعبية، هنا بيع السلاح في الوقت ده للدفاع عن النفس، وانا عارف ان اخويا مش بتاع فتنة، مش هياخد السلاح روح قاتي بتوع الجيش او بتوع الشرطة، لا ده هو عاوز يدافع عن نفسي، الامن وقع فقط. يجوز بيع السلاح في هذه الحالة لهؤلاء؟ يجوز. ليه؟ الضرر منتف، مش ضرر اصلا، ده في منفعة، الدفاع عن ايه؟ عن نفسه. فهمنا المسألة وفهمنا المدارك والمآخذ وفهمنا كيف قامت وكيف انضبطت بقواعد الشريعة. واضح اخواني؟ ومع ذلك لا تفتي، ما دي قاعدة، ما دي قاعدة، التعليم حاجة والإفتاء حاجة تانية، حاجة أخرى لا علاقة لها بما نقول. فيتصل بك واحد من اليمن، يا عم الشيخ يجوز بيع السلاح؟ اليمن الشيخ قال اليمن يجوز. ايه هو ليه؟ الشيخ قال ايه وما قالش ايه؟ خدوا بالكم الكلام ده خطر جدا، الإفتاء لا علاقة لك بالإفتاء أبدا، يعني انقى بنفسك وارفع تستريح جدا. ودي مش مغنم، انا دايما اقول لاخواني الفتوى ليست مغنما، ليست غنيمه، الفتوى لم تعطيك يعني علامه، بالعكس مسؤوليه عظيمه، فاحمد الله انك لست اهلا، ووالله الذي لا اله غيره نعمه. عارف نعمه ايه؟ الحمد لله لن افتي ولن يسالني ربي، اللهم لك الحمد، رضا. لكن بعض اخواني للاسف قله دين ووعي ورشد يقحم نفسه، يورد نفسه المهالك، لما ما الجمال في أنك تكون في أن تكون مفتيا؟ ما الجمال في هذا؟ ويمكن في اسم يعني لن أذكره لأنه لم يصرح لي كان معروض عليه الفتوى بعد الفتوى المفتي الماضي بعد الشيخ علي فأحد الناس كانت معروض عليه الفتوى واستدعاني وياخد رأي وقال يا شيخ محمد أنا وأنت تعلم لا أريدها ولكن معروض علي. والله يا جماعة بعد ما كلمنا ساعة تقريبا في بيتي والكل قال أنه أهل طبعا أستاذ كبير يعني في الفقه الفتوى وأنا كنت أميل إلى أن يكون هو المفتي كنت أميل لهذا. أصلا ما جاءت البيت قلت أنت لو ده أخوك بتحبه لن تشجعه فكلمت بعدين قلت مولانا أنا بعد ما هديت خفت عليك ما في داعي لها مسؤولية كبيرة جدا عظيمة. أنا قلت له قبل ما أخرج قلت له قبل الخروج اسأل أساتذتنا الكبار دكتور حسين ودكتور علي لكن أنا بعد ذلك قلت والله يا سيدنا أنا أخاف كمان عليك حتى بعد سؤال الأساتذة الكبار والحمد لله لم يقع علي الاختيار بل من فضل الله عليه العظيم يعني. فقضية الفتوى يبدو عنها بركة لكم نحن نتعلم سويا حتى نفهم فقط وليس لإفتاء الناس. طيب الشرط الثاني ألا يترتب على إزالة الضرر ضرر آخر مثله أو أشد منه. جزئية مهمة للغاية وهذه الجزئية إن شاء الله تعالى قضية هذا الشرط الثاني إن شاء الله تعالى يعني له أهمية كبرى وقصوى في قضية الاحتساب وقضية الحسبة التي هي مسمى الاسم المعروف المشهور عندنا في عصرنا الحالي المعاصر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. قضية كبيرة كبيرة كبيرة من القضايا الفقهية المتعلقة بهذه القضية الأم الكبرى قضية الأمر والنهي هذا الشرط إن شاء الله كما قلت لحضراتكم إن وفقني رب الإخلاص والتقوى وعلمني إن شاء الله سنتناول قضايا كثيرة بشيء من التفصيل والضبط تحدثنا هذا إن شاء الله ولكن إن كان عندي إخلاص وكان يعني هداني ربي ووفقني أنت تدعوني بهذا يعني وعلمني إن شاء الله في قضايا شائكة تحتاج لهذا التفصيل هذا التفصيل منها قضية الإيه؟ الأمر والنهي. طيب إيه ألا ترتب؟ مهم جدا لأن أنت لو ستزيل الضرر وستأتي بضرر مثله أو أشد أعظم إذا أنت في خبث عقلك في خبث ما الفائدة من إزالة الضرر؟ كما قال فقهاؤنا هذا عبث تزيل ضرر ويأتي ضرر مثله ما الفائدة؟ ما الغاية؟ أو تزيل الضرر ويأتي ضرر أكبر وأعظم إذا ده عبث ولا أم لا عبث. طيب التطبيق الأول الإكراه على القتل. لما علماؤنا قالوا لا يجوز الإكراه على القتل؟ تأمل العلة من القاعدة الفقهية تأمل هذا يعني أنت ربنا ما يجعلك كذلك واحد يعني وهذا ما تعلمته من أحد أساتذتي يعني كان إذا ضرب مثالا وهذا المثال كان يفعل هذا معي والله سبحان الله يضرب مثالا مثلا فالمثال فيه شخص جيد وشخص إيه يعني شخص بريء وشخص متهم فيه يقول إيه مثلا فمثلا يا عم الشيخ لو أنت ضربتني أقول لا استغفر الله لو أنا ضربتك أقول لك مولانا يعني أنا هكون مبسوط ما تجيب واحد يا مولانا ثاني لا أنا ولا أنت ضربني وخلاص يعني هو بشوف الأدب لا يضرب المثال ويبقاه علي بشكل اللي تعلمتها منه الحمد لله الرئيس الحمد لله. طيب فلو أتى شخص أكره على القتل جبنا واحد وواحد قال له أقتل أخاك المسلم ومكره مسلط المسدس على رأسه وهو راجل مجرم هذا المجرم مجرم يعني يقدر كل شروط الإكراه موجودة يقدر معه البندقية ولا دين يمنعه ولا قانون يمنعه ولا أخلاق ولا شيء. طيب سيد أخي المسكين ده طب ماذا أفعل لو لم أقتل أخي سيقتلني أليس هذا ضررا؟ هذا ضرر أم لا؟ هذا ضرر. نقول نعم ضرر، ولكن الضرر لا يزال بمثله، أنت ستضر أخاك نفس الضرر، يبقى لا يجوز، لأن الضرر لا يزال بمثله. فهمنا؟ ما هو المثل؟ أخوك سيقتل مثلك، ونفسك ليست أولى من نفس أخيك. ما الفرق بينهما؟ يعني ايش؟ صحيح صحيح، هو المباشر، هو صحيح صحيح صحيح. طيب التطبيق الثاني، تفضل. نعم تقصد لو هذا المكره هو افضل للامه ممن امر بقتله، تقصد هذا يعني العالم هو المكره الان، هل العالم ان يعني ان يفهمها كما فهمت، يعني يقول انا نفسي اولى لانتفاع امتي بي؟ لو هو عالم رباني لن يفعل هذا، فتدري لمن؟ لانه لن يظن في نفسه هذا. يعني الإمام الشافعي مثلا مثال يعني أتوا به وقالوا اقتل محمدا هذا، طبعا فين الإمام الشافعي؟ فين؟ ما في نسبة، يعني عارف ما في نسبة أصلا. أتظن الإمام الشافعي يقول محمد أبو النجا ده لا قيمة له، يروح في داهية، يلا هذا ابن الزوري يعني أخلص الأمة منه، راح يضربني ويخلص مني؟ مستحيل. من قرأ سير العلم مستحيل، بل يقول محمد بن نجا أفضل مني. نحن نقرأ سير الأئمة ولا نفهمها أحيانا، لا يمكن إمام رباني يفعل هذا، لا يمكن، لا يمكن. هو أحد هو يتهم نفسه أصلا، الأئمة تتهم أنفسها أصلا. نعم شيخ فضل، هذا متحقق وهذا بأمر آخر، بارك الله فيك. صحيح، هذا مظنون وهذا مصحيح. صحيح صحيح صحيح، في أسباب كثيرة طبعا، وهذا بس لبرد الإكراف نظر، لكن أنا حدث عن القاعدة فقط. تفضل يا شيخ. صحيح، هذا نص في البخاري. نعم لو كان غير مسلما لو غير مسلم مصال الدم بالأمان، بالأمان لا يجوز قتله، لا يجوز قتله. نعم هذه حتة لطيفة جدا، حتة لطيفة. أخونا أحمد بيسأل السؤال اللطيفة جدا، المكره قال إن لم تقتله سأقتلكما، هل في هذه الحالة تحسب؟ أنا الآن لا أدري، وأنا معك الآن لا أدري، يعني لا أدري ولم تمر عليها، فدي تكتب ونسأل فيها ونبحث فيها، لكن لطيفة جدا. لكن يعني تعود كما قال إخوان، هذا متحقق وهذا مظلوم. أنا قتلي لأخي متحقق لما أدوس على أضغط على المسدس فيموت، وقتله لنا مظلوم ليس متحققا، فتبحث لك المسألة بسيطة. واحد مضطر ومعه طعام، والآخر ما معنى مضطر؟ يعني سيموت، مضطر للأكل، يعني ما عنده إلا هذا الأكل. وفي واحد آخر مضطر لكن لا طعام معه، هل يجوز لمن لا طعام معه أن يأخذ الطعام من المضطر الآخر حتى يدفع عن نفسه الهلكة؟ يعني نحن الاثنان سنموت إن لم نأكل أو إن لم نشرب. أنا معي ماء أو إن حضرتك معك ماء وأنا ليس معي ماء، فأجي أقول لك سأموت، هات الطعام أكله، ما هو سيموت هو كمان. واضح إخواني؟ طيب، يعني الضرر لا يزال بمثله، الضرر لا يزال بمثله. طيب، مسألة لطيفة جدا في البيوع، في المعاملات لطيفة جدا، مشهورة يعني لكن لطيفة. أنت اشتريت سيارة شراء تاما ودفعت المال وانتقلت الملكية وحست السيارة وذهبت بيها وأنت سعيد مصروف الحمد لله رب العالمين، وانت ماشي حدثت مشكلة في السيارة، خبطت لا سمح الله، حصلت مشكلة تعيبت يعني حصل فيها عيب، وانت بتكشف في السيارة والميكانيكي قال لك الحق ده العيب ده كشف لنا كشف عيبا آخر قديم، عيب مين؟ عيب البائع. المثال مفهوم الأول؟ طيب، هل يجوز لك أن ترد السيارة للبائع وتستدل وتقول أنت دلست علي وأعطيتني سيارة معيبة والعيب قديم عندك لم يكن حادثا؟ وطبعا العيب القديم من أسباب خيار العيب، يعني لك أن ترد المبيع المعيب طالما العيب كان إيه قديما، كان عند مين؟ عند المشتري قبل البيع. فتقول له لا ضار ولا ضرار، لا تضرني. صحيح، لكن انت عندك حدث عيب كمان، في عيب حادث عندك والضرر لا يزال بمثله، انت تريد ان تدفع الضرر عنك لكن بلا ضرر للبائع، ما الحل؟ نعم، ما يسمى بأرش نقصان الايه العيب. يعني انت اخذت السيارة ب10,000 وهذه السيارة المعيبة العيب القديم تساوي 9,000، إذا يرد لك إيه؟ 1,000، لكن لا ترد له السيارة، وعند الجماهير لا يجوز لك أن ترد له السيارة أصلا. لما؟ لأن الضرر لا يزال به بمثله. نعم أنت عندك ضرر صحيح، باع لك سيارة معيبة ولك أن ترد، لكن بشرط ألا تضره. وعندنا حل يحل المشكلة ألا هو إيه؟ هذا الفرق، نقصان الإيه؟ العيب. مفهوم إخواني؟ مفهوم أين دخل القاعدة؟ الضرر لا يزال بمثله. نعم محمد، يمكن يحصل العكس يا شيخ؟ قل ما العكس يعني؟ أنا أرد إليه السيارة وأديله ثمن العيب اللي أنا عجبته؟ هذا رأي موجود، نعم رأي موجود. نعم، لكن الجميل على ما قلته، الجميل على ما قلته. نعم. طبعا هذا يدل على ان محمد جزاك الله خير بيفكر، ما عندنا حل، خذ السيارة بتاعتك وهي فلوس. طيب والعيب اغطيك بالنقص ده، يعني هذا الفرق عندي، لكن انا لا اريد السيارة، وهذا قول بعض الفقهاء فعلا من فضل. تمام تمام، سؤال جميل. البائع يقول انا ما دلست عليك وما كذبت، ولا عيب حتى لم يظهر الا هو، العيب موجود لكن انت اللي اكتشفته، انا ما اكتشفته، لم يكتشف الا عندك، لكن العيب قديم. اصلا ده شرط في العيب الذي يستوجب الرد، ان يكون قديما، ده شرط قديما عند من؟ عند البائع. فأخونا الشام يقول ومع هذا أنا ما دلست وما كذبت، يرد نعم. ما الفائدة؟ الفائدة أنك إذا كذبت ودلست أثمت مع وجوب الرد، وعدم الكذب وعدم التدليس، وجوب الرد مع انتفاء الإثم، هذا هو الفرق. الشرط السادس ألا يكون للشارع مقاصد من وراء ما يترتب على التكليف به. طبعا ألا يكون للشارع مقاصد من وراء ما يترتب على التكليف به، يعني ألا يكون بحق، يعني ألا يكون إيه بحق، لأن لو ضرر بحق يعني إيه بحق، يعني بتكليف قطع يد السارق ضرر، أن ضرر طبعا ضرر، يعني قطع يد مش ليس الضرر الضرر، ولكن الشارع مقاصد، وهذا الضرر بحق أم لا بحق، وهكذا القصاص والجنايات والحدود والتعزيرات كل هذا للشارع مقاصد، والضرر بحق أم لا بحق. ومن هنا أتت قاعدة في هذه النقطة في هذا الشرط، قاعدة فقهية لطيفة سندرسها إن شاء الله تعالى، يتحمل الضرر الخاص، يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام، يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. إن شاء الله سنأخذها بإذن الله تعالى بشيء من التفصيل إن شاء الله في القواعد المندرجة إن شاء الله تعالى. الشرط الأخير الشرط الأخير، في واحد بيسأل نعيد الجملة، طيب، يتحمل الضرر الخاص لأجل دفع الضرر العام. الشرط الأخير ألا يكون الضرر يسيرا، يعني أحيانا ألا يكون الضرر يسيرا، يعني يجب حتى تنطبق القاعدة أن يكون الضرر فاحشا بينا، لكن الضرر اليسير مختصر، وإنت لو قلت لا يجوز الضرر اليسير الضئيل مش هتعمل معه، لن أتعامل معه أصلا، وأكيد يعني هذا الدرس يحصل في ضرر أحيانا، طب لم تحضر الدرس في ضرر، يعني الشيخ انت عالي سئلة ضرر ولا ضرار، وانا لمجي الدرس بأوضاع بمشي في الشارع ومتحب والعربية مش بأي ركلة، كلام مقبول ده. فالقصود بالضرر ولا ضرار، القضية دي خاصة بالضرر اللي هي الفاحش البين، واضح اخواني؟ طيب، لكن الضرر اليسير الضرر المختصر حاجة خفيفة تمشي ولا تمشيش، انت مثلا داخل البيت فلقيت مثلا حاجة مش عجبتك فرحت انت قلت ايه لازم دي، تقول لك لو زوجتك تتعلم تقول شفت انت لا تطبق الشرع للأسف، لا تتعلم لا تعمل بما تتعلم، دي انا عملت فيك ايه يا اخي، انت مش دارس لا ضرر ولا ضرار، تدخل تضرني كده برضو تسخط في الشخطة دي، طب انت كده ضرنت كده ضرنت، انا مش هكلمك ابدا ده لا احتب ولا كلام صح ولا لا، فالضرر اليسير الخفيف يختصر، وده ليها قاعدة برضو في قضية الاغتفار دي اللي بناخدها ان شاء الله، نتوقف عند هذا القدر في القواعد الفقهية ان شاء الله تعالى، ونستريح قليلا يسيرا مختصرا، ثم ان شاء الله ندرس الاصول ان شاء الله تعالى، صلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد.